السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله، مكملين المجلس 33 من سلسلة الطريق، سلسلة تعلم العلم الشرعي، العقيدة ثم الشمائل المحمدية ثم الفقه على المذاهب الأربعة ثم ترقية وتزكية الأخلاق. وزي كل مرة هنبدأ مع بعض بكتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، المولود سنة 239 هجريا والمتوفى سنة 321 هجريا. قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. ودين الله في الأرض والسماء أو في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. بيقول الإمام الطحاوي: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. كلمة جماعة لا تعني تنظيم معين أو جماعة معينة اتفقوا على نظام فيما بينهم، إنما كلمة جماعة هي الكلمة التي تطلق على جموع المسلمين بعلمائهم. عشان كده سيدنا الصحابي عبد الله بن عمر كان يقول إن إحنا اسمنا أهل السنة والجماعة. يعني إيه جماعة؟ يعني ما اجتمع عليه العلماء والمتخصصون والمجتهدون، إن دي معاني أحكام ربنا واتفق المسلمين عليها من سنين طويلة. ولما بيستجد مسائل جديدة بياخدها العلماء المتخصصين يحطوها على نفس القواعد اللي علمها لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيطلع الحكم في المسألة الجديدة بالقواعد اللي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وغيرهم من الأجيال فهموها وتعلموها من القرآن ومن كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ليه الإمام بيتكلم على ده في العقيدة؟ لأن فهمك لدينك أنت، أنا وأنت اسمنا العوام بالنسبة للعلماء. عندنا علماء مجتهدين، المجتهد ده إمام شاهد له أهل عصره وشاهد له شيوخه كمان إن ده إمام عالم يستطيع النظر في الأدلة القرآن والسنة واستخراج الأحكام بعقل وفهم منضبط يتسق مع كلام الأئمة ومع اللغة العربية ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومع معاني القرآن ومع روح الشريعة. ثم يطلع أئمة تانية يتفقوا معاه وأئمة تانية يتفقوا معاه في حاجات، وبعض الحاجات يبقى النص يحتمل معنى آخر فيقول أيوة بس ده برضو ممكن يبقى ده معناه كده، وهو يقول آه بس معناه كده، فيختلف اختلاف مقبول سائغ. سائغ يعني مقبول. الاختلاف السائغ ده وسع على المسلمين قدرتهم على الاختيار. عشان كده عندنا قاعدة كبيرة أو كلمة جميلة بتقول: اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة. لما يجي هؤلاء الأئمة عبر العصور ويبصوا في نصوص معينة يقولوا ده معنى واحد بس، ربنا سبحانه وتعالى قال الحكم ده واحنا كلنا فهمنا المعنى ده. فاحنا ما عندناش مثلا عند الأئمة حد منهم بيقول ان الصلوات ثلاثة او اربعة او ستة، الكل بيقول خمسة. ما عندناش حد من الأئمة بيقول الكذب حلال او الغش حلال، الكل بيقول الصدق والأمانة. ما عندناش حد من الأئمة بيقول ان الحج مش من أركان الإسلام، او ان الحائض ينفع تصوم او ينفع تصلي. ما عندناش حد بيقول كده، مش أمور خلافية، أمور مجمع عليها فصار الإجماع حجة قاطعة. ما عندناش حد من أئمة الإسلام بيقول ان انت تبقى ماشي في الشارع كده فتشوف حاجة ما تعجبكش في سلوك إنسان مسلم فتكفره وتقتله. ما عندناش حد بيقول كده، بل كانوا أبعد الناس عن الحكم على الخلق، وأبعد الناس عن تكفير الخلق، وأبعد الناس عن أذية الخلق. وبالتالي لما بتطلع آراء ما بين التشدد وما بين التسيب تفرق جماعة المسلمين. ده مؤذي جدا جدا لمعتقدنا، يجعل دين الإسلام على أهله وعلى غير أهله في فساد يحصل. اللي يبص كده فيرى هذه الفرقة وهذه التشتت ويرى الخناقة اللي جوه دي يقول إيه ده، هم مش متفقين ليه، هم ما عندهمش حاجة راسخة ولا إيه. فيجي يقولك هنا نرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وغالبا أي حد بيفرق جموع المسلمين زي أي حد بيجي على الأحكام الرئيسية أو العقائد الرئيسية، فيجي حد مثلا على العقائد الرئيسية وبعدين يصف النبي بصفة فيها نقص مثلا، أو يصف أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن ربنا شكر فيهم وأثنى عليهم في القرآن أنهم منافقين أو فسقة أو أيا كان، وكأن ربنا سبحانه وتعالى أرسل إنسان الكامل صلى الله عليه وسلم عنده حاجات ممكن يكون فيها نقص حاشاه صلى الله عليه وسلم، أو خلى أصحابه وحشين وسكت عليهم، كل دي أفكار في المعتقدات خاطئة. أو يجي حد بعد كده مثلا في الفقه يلغلنا أحكام المواريث ويحرف فيها، يلغلنا أحكام لها علاقة بالمعاملات، والمسلم بيتجوز مسلمة أو كتابية، أما المسلمة فتتجوز مسلم بس. هو ربنا قال كده، هو ربنا سبحانه وتعالى قال كده، فلا نستطيع أن احنا نغير في أحكام الله فيحصل فرقة للجماعة، يحصل شيء من ضرب وحدة المسلمين. وكل يوم واحد يطلع لنا بفكرة جديدة من تضعيف حديث ولا من تفسير جديد لآية يلغي فيها الصلوات الخمسة ويخليهم صلاتين ولا ثلاثة، لأنه مش فاهم ربنا بيقول إيه في القرآن، لأنه مش من العلماء ولا تعلم على يد العلماء. فكأن معتقد الإسلام ينهار بسبب هذه الفرقة. فقال إيه بقى؟ نرى الجماعة حقا وصوابا، يعني اتفاق علماء المسلمين واتباع علماء المسلمين. ولو انت كتير اغلب المسلمين محتاجين ان احنا، مش كل المسلمين، مش اغلب، انا كنت اقول معلومة وبعدين هغيرها، كل المسلمين يحتاجوا ان هم لما يعرفوا حكم من احكام الله ما يبصوش في الادلة القرآن والسنة. الناس اللي بتكفر وتفجر بيعملوا كده، بيبصوا في الكتاب والسنة لوحدهم من غير ما يتعلموا. والناس اللي بتميع الدين وتضيع الأحكام بيبصوا في الكتاب والسنة ويقولك أنا وجهة نظري. احنا محتاجين نرجع للمجهود اللي اتعمل في 1400 سنة ده، وإلا هتحصل الفرقة، ومن هنا يأتي الزيغ والعذاب، عذاب على الأمة الفرقة اللي نبقى فيها. قال ودين الله في الإسلام والأرض واحد، إن الدين عند الله الإسلام. لما ربنا كان بيبعت الأنبياء 124,000 نبي ورسول كان بيبعتهم بمسمى واحد بس، مسمى الإسلام، إن لا إله إلا الله ونبي الزمان رسول الله، لا إله إلا الله ورسول الزمان رسول الله، وده اسمه الإسلام، الاستسلام لله سبحانه وتعالى، التسليم لله. مش كده ربنا قال إن الدين، الدين بالألف واللام الذي أنزله الله عبر البشرية هو التسليم والاستسلام لله، إن الدين عند الله الإسلام. قال ودين الله سبحانه وتعالى أو دين الله في السماء والأرض واحد وهو دين الإسلام. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو، الغلو هو المبالغة، سواء المبالغة في الأنبياء، فالأنبياء بشر مثلنا يوحى إليهم يتبعون لأنهم يعرفون على الله لأنهم مبعوثون من عند الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهم بشر يوحى إليهم، ليسوا ملائكة ولا آلهة ولا أي شيء آخر. في غلو، يعني في مبالغة في تصنيف خلقتهم، إنما هم بشر يوحى إليهم. والتقصير، ما بين الغلو والتقصير، إن أنا أقول لا ده النبي ده زيه وهو غلط. وفي بعض الأديان الأخرى لما تدخلت يد البشر فيها وحرفوها نسبوا لسيدنا نوح أنه كان عنده كبائر، ونسبوا لسيدنا داود أنه مش عارف كانت مرات مين عجباه فقتلوا عشان يروح يتجوز مراته، ونسبوا فظائع للأنبياء لا تليق به، وإحنا عندنا الأنبياء معصومين. فإحنا لا نقصر في مقامات الأنبياء ولا في اتباع ديننا ولا في تعظيم الأنبياء وتعظيم الكتب السماوية ولا نغلو في وصفهم بغير البشرية. فهو وسط ما بين الغلو المبالغة وما بين التقصير وما بين التشبيه والتعطيل. لما نقول سبحانه وتعالى بيقول وليتصنع على عيني، فلا نشبه ان ربنا عنده عين زي عينينا فنعمل كده، فيقولك لا ما تعملش كده انت كده بتشبه، ولا نقول ولا نعطل هذه الصفة ان الله سبحانه وتعالى قال وليتصنع على عيني، ونعمل زي ما العلماء قالوا ان احنا اما ان احنا نفوض هذه العين كما يريد الله فهي على مراد الله ورسوله لكنها ليست جارحة، الله يحتاج ليها عشان يبص اللي انا عملته ده خلاني اشبه، فليست جارحة يعني عضو ربنا محتاج له، فمن غير ربنا ما يشوفش زي ما انا من غير عينيا ما اشوفش، لا نشبه ولا نعطل ونقول لا النص ده احنا معناه غير ما اراده الله، فنعطل صفة الرؤية عند ربنا ونعطل صفة العين التي ذكرها رب العالمين على مراده. فاما ان احنا نفوض هذه المسألة، واما ان احنا نؤول ونقول ويتصنع على عيني فنثبت صفة العين، ولكن نقول ان النص ده معناه يعني على عنايتي ورعايتي زي ما انا اقول لك كده بلغة العرب اللي يفهمها العرب، القرآن نزل عربي وده اسمه التأويل، ان الموضوع ده في عيني يعني في رعايتي واهتمامي وعنايتي. فلكن لا نعطل الصفة فنقول لربنا قال عين لا ما فيش حاجة اسمها عين، لا في عين لكن ليست جارحة فلا نشبه ولا نعطل. فاحنا نحن بين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر. بين الجبر والقدر احنا ما بنقولش ان ربنا جبرنا على الافعال فمش من حقه يحاسبنا، جبرنا على كل شيء فازاي يحاسبنا، هو اللي خلاني اعصي وهو اللي خلاني اطيع فكيف يجبرني ثم يحاسبني. لا، هو في قدر لربنا وفيه سر تكلمنا فيه في بداية العقيدة، ممكن ترجع للدروس الاولى. ما بنقولش كده ولا نقول القدر اللي هو القدر اللي هما القدرية ان ربنا ما يعرفش ايه اللي هيحصل مني بكرة او بعد دقيقة، لكن لما اعمله ربنا يعرفه يحاسبني عليه. لكن الله ينسبه لله الجهل، ان ربنا ما يعرفش انا هبص على البنت المعدية دي ولا غض بصري، هشتم ولا هذكر، ما يعرفش، لكن لو عملت اي حاجة يعرفها. فعقيدة القدرية دي احنا مش كده، فلسنا جبريين ولسنا قدريين. وبين الامن والاياس، لا احنا عندنا يأس من رحمة ربنا وهيعذبنا كلنا، ولا احنا عندنا امن من مكر الله وامن من عذاب الله لدرجة بعدنا جرأة على فكرة هنعمل اللي احنا عايزينه ولا هنصلي وهناكل اموال الناس بالباطل، على فكرة ربنا رحيم ولا هيعملين حاجة، ده ربنا واسع المغفرة. لا، ولا امن يعمل جرأة ولا اياس يعني يأس وسوء ظن برحمة ربنا، نحن وسط ما بين ذلك وذلك. فبيقول سيدنا الإمام وهو بين الغلو والتقصير وما بين التشبيه والتعطيل وما بين الجبر والقدر وما بين الأمن والإياس. تعالوا نقف هنا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله على خير.